إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينور وجوهكم بنور أهل السنة ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. ولا أعلم في الدنيا مجلسا كمجلسكم هذا، مجلسا تحفه الملائكة، تتنزل فيه الرحمة والسكينة، ويباهي الله تبارك وتعالى بكم ملائكته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فأبشروا بالفوز العظيم والنعمة الجزيلة إن صالحت النية وتعهدتم الإخلاص وتذكرتم قبل أن يترعرع عودكم في الطلب لما تطلبون العلم، لما تطلب هذا العلم؟ ألأجل أن تكون ثقافة، أن تعرف بعض ما لم تكن تعرف، ألأجل أن يشار لك بالبنان ويقال عالم، ألأجل مماحكة ومماراه وقعت بينك وبين أحد من الناس فتريد أن تظهر عليه فرأيت أنه يلزمك أن تطلب العلم؟ أي النيات تصلح لطالب العلم؟ هل تعهدت إخلاصك وأنت تبدل الخطوات إلى هذا المجلس؟ هل غايتك وهمك قبل وبعد كل شيء؟ أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك، أن تدخل الجنة وتزحزح عن النار، أم الغاية كل الغاية التكثر وأن يقال كما قيل لأحد الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار ويوم القيامة: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. وقد قيل هو ذا الجزاء. قيل لك عالم وأشاروا لك بالبنان ورفعوك على الرؤوس وقبلوا اليدين بل والقدمين، وخدمك من لا تعرف، وحسدك الملوك وأصحاب الصيلجان وأصحاب السلطة على ما أنت فيه، فإنهم يخدمهم الناس رغبة ورهبة وأنت يخدمك الناس محبة. ثم ماذا؟ ثم الهاوية، ثم النار. يجدر أيها الإخوان بطالب العلم أن يراجع إخلاصه بين الفينة والفينة، بل كل فينة، يجدر بطالب العلم أن إذا أحس بمتعة العلم ورونقه وحلاوته، وأنا هنا أخاطب خاصة طلبة العلم الخاصة لا العوام، فبعض الناس لا يفرق بين كونه عاميا أو طالب علم، لأن كثيرا من الناس يحسبون كل مدور رغيفا، فيحسبون أنه بمجرد أن ثنى ركبتيه وجلس وسمع للدرس وقمش أصبح طالب علم، ونحن نقول كلا بملء الفم كلا. أنت لابد عليك أن تنفق عمرك وتعطي العلم كلك وتتفرغ له حتى يكون أحب إليك من ولدك ومن أهلك ومن أبيك وأمك، من الملذات والشهوات، من كل ما تهواه. ترى الملذات رخيصة حقيرة، وترى أنك تسمو بهذا العلم، كما قال ابن حزم قديما: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وصرير أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي. أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي؟ هيعقل ذلك في دنيا الناس؟ أبدا. فانظر يا من أردت أن تحصل العلم، هل همك إذ جلست هو ما يرضي ربك جل جلاله؟ وتلك العلاقة الخفية التي لا يطلع عليها أحد من الناس وليس له عليها سلطة، قلبك وربك جل جلاله. الله جل جلاله وحده المطلع على تلك الخفية وتلك العلقة السوداء التي هي حظ الشيطان من ابن آدم، وذلك مطلوبه منك قلبك، فتعهده قبل أن يكبر علمك ولا يدركه إخلاصك قط، لأنك لم تدخل العلم من الباب. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلق قلوبنا جل جلاله به، وأن نكون على ما يحبه ويرضاه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين، إنك جواد كريم. أما بعد، فتفضل اقرأ لنا. نعم. قال الناظم رحمه الله: باب ما يجب منه الغسل. والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس خذ إجابة. معنى الجنابة مني مني خرج بلذة ولاذة في النوم جاء، أو بجماع أو سواه مجي، أو بمغيب كمرة في الفرج، وراء أنه بجامع ولم يمني فلا اغتسال في ذا المحتلم، وواجد المني في ثوبه ولا يدري متى أصابه ذا اغتسلا، ثم أعاد فرضه من آخرين من به وبالفروع في آخرين. عندك موعد يا بسطان؟ أنت سرع. يقول الناظم رحمة الله عليه بعد أن ذكر موانع الجناب، وهذا آخر ما تحدثنا فيه موانع الجناب، فما موانع الجناب؟ دفعة جديدة ولا إيش؟ ما هي موانع الجناب؟ ما المقصود بموانع الجناب؟ ماذا نعني حين نقول موانع الجناب؟ تفضل. موانع الحدث. نعم عفوا. هي التي لا بأس. التي يقام بها إذا توضأ. نعم. ما يمنع الأعمال التي نقوم بها إلا إذا توضأ. الأعمال التي لا يصح أحسن جيد. طيب ما هي هذه الأعمال حسب ما ذكرنا؟ نعم. الصلاة. نعم. نعم. نعم. وما لمحدث صلاة أو طواف ومس مصحف ولو جلدا. أنا إذن هي ثلاث ذكرها الناظم رحمة الله عليه. الآن مر إلى ما يسمى بموجبات الغسل. الآن نريد منكم أن تربطوا بين ما ذكرناه في أول أبواب الطهارة من أن الفقهاء ماذا يقولون؟ نواقض الوضوء وموجبات الغسل. فمن يخبرنا ما هي النكتة في ذلك؟ لما قالوا نواقض الوضوء وموجبات الغسل؟ نعم. أعد. الأصل في الإنسان أنه متوضئ. نعم. لا أنت خلطت الآن. نعم العكس. أصل الإنسان أنه مغتسل. نعم. نعم الأصل في الإنسان أنه محدث. الأصل في الإنسان أنه محدث. ولكن الأصل في الإنسان من ناحية الجنابة أنه غير جنب، إنما في الأصل هو طاهر من هذه الناحية، لكن الأصل فيه أنه محدث، فلذلك يلزمه الوضوء. وذكرنا أن المذهب المالكي يلتزمون هذا الأصل فيما بعد في مسألة الشك، يقول لك أنت في الأصل محدث، هذا هو الأصل عندهم، على خلاف الجمهور الذين يقولون لك تبني على اليقين، إن كان يقينك أنك متوضئ تبني على ذلك اليقين، وإن كان يقينك أنك أحدثت فتبني على ذلك اليقين. أما عند المالكية فالأصل أنك محدث، لأنهم يرجعون إلى الأصل الأول كما ذكر. طيب بماذا يجب الغسل؟ بدأ الناظم رحمة الله عليه فذكر أن الغسل يجب بثلاثة أشياء تبعا للأخضري في متنه، وهي الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة هذه سيقسمها بعد حين يشرحها إلى قسمين، والحيض والنفاس فهي ككل أربعة موجبات للغسل. هناك موجب خامس سنضيفه إن شاء الله ونذكره في آوانه. فنقول أولا الجنابة، ما معنى الجنابة ومن أين أخذت هذه الكلمة؟ طبعا أخذت هذه الكلمة من الاجتناب، لأنه يجب عليه أن يجتنب الصلاة، وذلك لقول الله جل جلاله وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. فلذلك سمي جنبا. وجنب في لغة العرب يرحمك الله، جنب في لغة العرب تبقى كما هي في جميع إطلاقاتها، يعني في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ونساء جنب ورجال جنب، تبقى كما هي، مثل ضيف وخصم. وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، مع أنهم جمع. قال اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، مع أنهم جمع. مثل خصم أيضا، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، مع أنهما ملكان. فهذا من ناحية اللغة. هذه هي الجنابة، سنفصل حين يفصلها هو. ثم ذكر الحيض. الحيض، والحيض في لغة العرب يقال حاض الوادي أي سال. حاض الوادي، وعليكم السلام. حاض الوادي أي سال. ومنه قول عمارة بن عقيل أجالت حصاهن الذواري وحيضت عليهن حيضات السيول الطواحم. وتعريفه في الاصطلاح، تعريف الحيض في الاصطلاح، هو الدم الجاري من قبل من تحمل عادة، الدم الجاري بنفسه من قبل من تحمل عادة، هكذا، الدم الجاري بنفسه من قبل من تحمل عادة. فخرج بقولنا الدم الجاري بنفسه ما كان جريانه لموجب كوطئ أو جرح أو غيره، وخرج بقولنا من قبل ما كان من الدم خارجا من غير القبل كالدبور ونحوه. من تحمل عادة يخرج بذلك الصغيرة التي لم تبلغ بعد والكبيرة الآيسة من المحيض يرحمك الله. فإذا خرج من هذه دم فذلك يعتبر دم فساد ودم علة لا دم حيض، يعني دم استحاضة. وفي المذهب المالكي المعتبر في الحيض قطرة واحدة، فلو قطرت قطرة واحدة يعتبر حيضا، فإذا انقطع الدم وجب عليها الغسل. فإذا رجع الدم تجلس له، فإذا قطر الدم مرة أخرى تعيد الاغتسال، وهكذا. هذا في المذهب المالكي. أما عند الحنفية والحنابلة والشافعية أيضا، العبرة بأن يكون الدم معتبرا، فلا يعتبر الخيط أو القطرة حيضا، إنما لابد أن ينزل دم معتبر في وقت الحيض. طبعا هذا كله نتحدث في وقت الحيض. طبعا فتناكم بتعريف الغسل فلعلنا نعرفه الآن. الغسل ما هو أصلا؟ الغسل هو اسم مصدر من غسل، اسم مصدر من غسل، فتقول غسل يغسل اغتسالا، هذا هو المصدر، غسل يغسل اغتسالا. غسلا هذا اسم مصدر، غسلا اسم مصدر، جيد. الغسل هو الفعل في الغير، تقول غسل وجهه، غسل يده، غسل الإناء. وأما الغسل فهو كما في الاصطلاح صب الماء وتعميمه على كامل الجسم. هذا عند من يقول أن الغسل هو ماذا؟ لا نريد أن تكونوا آلات ناسخة فقط يعني. ضعوا قليلا من أذهانكم معنا. عند من يقول بماذا؟ ماذا؟ لا نعم أحسنتم. عند من يقول أن الغسل هو مجرد صب الماء. الغسل هو مجرد صب الماء، لو أخذت ثوبا فنقعته في الماء تعتبر غسلته عندهم. الآخرون يرون أن الغسل هو صب الماء مع الدلك، لا بد أن تدلك. هذا خلاف كما قلنا لغوي في أصل اللغة. فمن يقول بأن الغسل هو مجرد صب الماء يرى هنا أن مجرد تعميم الجسد بالماء هذا يعتبر غسلا، والمالكية الذين يرون أنه لا بد من الدلك، وذكرنا لكم أن هذا هو الصواب في مذهب مالك، وأن مالكا قال بخلافه ثم رجع له في آخر حياته لما ماذا؟ لما جاء تلميذه عبد الله بن وهب فأخبره بأنه سمع هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع مالك إلى القول بالتخليل والدلك. جميل. الآن هذا ما يتعلق بالغسل، وكنا الآن قد ذكرنا ماذا؟ ذكرنا الحيض. الحيض أيضا نضيف فنقول أن أهل العلم اختلفوا في مدته، في مدة الحيض. اختلفوا في أقله وفي أكثره. أقله كما ذكرنا عند المالكية الآن مثلا قطرة واحد، يعني قد يأتي للحظات ثم ينقطع الدم، يجب عليها الغسل. والغسل يجب على الحائض بانقطاع الدم، يجب عليها بانقطاع الحيض، بانتهاء الحيض، فهمتم؟ وليس بالحيض يجب الغسل، إنما بانتهائه، عندما ينتهي يجب عليها الغسل. والبعض يرى أن أقل الحيض يوم، وفي أكثره وقع خلاف أيضا، وعند الجمهور أنه 15 يوما، 15 يوما. وهذا الخلاف مرده إلى ماذا؟ مرده إلى عادة النساء، مرده إلى عادة النساء. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه، أخرجه البخاري في 5 مواضع من صحيح، أخرجه عن أبي معاوية وعن مالك وعن أبي أسامة حماد بن أسامة وعن سفيان بن عيينة وعن زهير بن معاوية. هؤلاء الخمسة يروونه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. لفظ حماد بن أسامة هو الذي نذكره الآن، قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبيها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا، إن ذلك عرق، فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دع الصلاة، هذا الشاهد الآن، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وكذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم، قالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما المركن هو الوعاء الذي تغسل فيه الثياب. رأيت مركنها ملآن دما، إشارة إلى كثرة ثج الدم منها ونزوله. فقال عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وكذلك ما أخرجه أحمد في مسنده وأصحاب السنن، أصحاب السنن سوى النساء، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله ابن إبراهيم ابن عقيل عن عفوا أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها. طبعا الحديث طويل، الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. فدل ذلك على أن ماذا؟ عادة النساء مختلفة، عادات النساء مختلفة. ومثل ما قيل هنا في الحيض يقال فيما بعده وهو النفاس، والنفاس هو تنفس الرحم بالمولود، النفاس هو تنفس الرحم بالمولود. وكذلك كما اختلفوا في الحيض اختلفوا في مدة النفاس. فعند مالك وأصحابه أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، أكثر مدة النفاس عند مالك وأصحابه أن أكثر مدة النفاس 60 يوما، أقصد 60 يوما. أما عند الجمهور فهي 40 يوم، عند الجمهور هي 40 يوما، عند مالك وأصحابه هي 60 يوما، يمكن أن يصل النفاس إلى حد 60 يوما. فإذا وصلت للأربعين على رأي الجمهور أنها تغتسل ثم تصلي حتى لو استمر معها الدم. أما عند مالك فتجلس له حتى 60. وكما قلنا كل هذا ليست العبرة فيه بالفتوى، بل العبرة فيه بالعادة، بعادة النساء. وعادة النساء هذه مختلف فيها، تختلف من امرأة إلى أخرى، وتختلف من بلد إلى بلد، وتختلف باختلاف في أي شقي الكرة الأرضية أنت، وتختلف باختلاف الغذاء وباختلاف المناخ وباختلاف الرطوبة وباختلاف الصحة النفسية، بل تختلف حتى بثابت الجاذبية العام، خلا ثابت عجلة الجاذبية الأرضية هذه التي درستموها في المرحلة الثانوية، وثابت الجاذبية العام الذي تدرسونه في الجامعة، ليس كذلك؟ ما لكم تنظرون إليها؟ ألم تدرسوا هذا؟ درستم هذا؟ ليست جي؟ جي التي هي تساوي ماذا؟ في تونس نعم 9.8 وغيره نعم تصل إلى 10، هي هنا في هذا. طبعا هذا المرتبط بالكرة الأرضية، وإلا هذه الجي الصغيرة، لكن الجي الكبيرة هي الثابت المطلق للجاذبية الذي يعتبر في الكون كله. هذه كم تساوي؟ لا بس ماشي أنا معك. F est égal M1 fois M2 sur R au carré fois G. نعم هذه، وهي على حسب النظام نظام القياس العالمي لسنة 2006 كوداتا تساوي تماما، وليس هذا عبقرية مني إنما لأني رأيته منذ أسبوعين تقريبا. عندكم أكتب لكم المعادلة، هات على العموم هي تساوي 9.2. لا انتهينا من 9. هي تساوي 6. تكون هكذا. ما نتحدث عنه هو هذا، هذا جسم وهذا جسم، كما هو في طبعا هو ليس، هي ليست قوانين نيوتن، نيوتن سرقها منا، وللأسف نحن نقول قوانين نيوتن الثلاثة للحركة، هي ليست له، هو سراق، سرقها من أبي البركات العالم العربي الذي ذكر القوانين الثلاثة للحركة قبل نيوتن 700 سنة. فجاءوا فقصوا لنا قصة التفاحة وما تعرفون، كل هذا القانون الثالث للحركة، كل جسم، أنا الحقيقة سأستغني عن هذا فتسمعونني من غير صدى إن شاء الله. كل جسم أو كل قوة لها قوة عكسية تساويها في هذه في معيار القوة وتعاكسها في الاتجاه. فهذه طبعا أول مرة ترون فقيها بعمة يتحدث عن الفيزياء. هذه F1 F2، ويتحدث الفرنسية أيضا جيدا. هذه M2 M1، خطي جميل هكذا. المسافة من السنتر دينيرسي طبعا. هذه R جيد. فتكون المعادلة التي ذكرها أخوكم الآن هي F1 تساوي F2، هذه تساوي F تساوي G و M2 R2. جيد. هذه تساوي في النظام العالمي الكوداتا لسنة 2006 طبعا كما قلت لكم، تساوي 6.67428 بنسبة خطأ 0.0067 في 10^11 سالبة هذه هي. هذا أكثر ما له علاقة بحيضهن، مؤثر جدا. فلذلك لا بد أن يخضع لهذا بحسب وجودها في أي منطقة من مناطق الكرة الأرضية، مع إضافة معامل التغير ل العجلة التسارعية الجاذبية التي هي الجي صغيرة التي ذكرنا، فكل ذلك مؤثر. فلذلك تختلف عادات النساء كثيرا. بالنسبة لأقصى الحيض ذكرنا أنه كم؟ الجمهور الحيض 15 يوما. 15 يوما هذه لغير الحامل، 15 يوما لغير الحامل، وذلك أنهم اختلفوا في الحامل هل تحيض أو لا، اختلفوا في الحامل هل تحيض أو لا. فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن الحامل لا تحيض، وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحامل تحيض. والمسألة من ناحية الأدلة يرجح فيها أن الحامل لا تحيض، هي هكذا جاءت موافقة لما يقوله الأطباء هنا، لكن لا بد أن يعلم أنه لو جاءت مخالفة فينبغي عليك أيها المسلم ماذا؟ أن تسلم وتعلم أنهم ما أوتوا من العلم إلا قليلا. هم يهوشون، هم يبنون اليوم فيهدمون غدا، أما هذا الذي عندك فهو الثابت اليقيني الذي لا يتبدل ولا يتغير، فلا يكن في صدرك حرج، لا تحاول اللحاق بما يقوله هؤلاء الذين أكثرهم مأفون أو تجد ضيقا من هذا الحكم في الإسلام لأنه يخالف هذه النظرية، أحيانا يخالف النظرية ليس الحقيقة العلمية بل مجرد نظرية. نظرية هذه تعرف ماذا؟ يعني تجلس أنت في الليل مع كوب من الشاي الدافئ وتبدأ تخطط، تقول أصل الكون بقرة، جيد، وتبدأ تسير من هنا حتى تصل إلى حيث شئت، حيث ألقت برحلها أم قشعم، وبعدين تكتب النظرية هكذا على الطريقة الفيزيائية تصبح معجزة، بعد ذلك تجد كل ذلك خواء في خواء، يكتشفون علما كاملا يسقط كل هذا الذي قالوه، أو يكتشفون أن هذا الذي كتبها أصلا مخبول مثلا أو أي شيء من هذا، أبطال من ورق. فبالنسبة لكون الأرجح أن الحامل لا تحيض، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد مايز بين عدتيهما، فجعل عدة الحامل غير عدة الحائض، عدة الحائض 3 قروء، وعدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فدل ذلك على أنها ليست هي هي، وإلا لكانت الحامل أيضا عدتها 3 قروء، أليس كذلك؟ هذا من ناحية الأدلة. من ناحية الطب هم يقولون أن الحامل لا يمكن أن تحيض، لأن البويضة التي لقحت لا يمكن أن تنزل بويضة أخرى، وعلى العموم هناك من ينزل معها الدم وهي حامل، فبعض الفقهاء رأى أن هذا حيض باعتبار أنه جار من قبل في وقت العادة. مسألة في وقت العادة هذه مفهومة جدا، ذلك أن هم الآن الأطباء يقولون أن يسمونها دورة الرحم، يسمون هذا بدورة الرحم، يجعلون دورة الرحم 28 يوما، هم يقسمون بالأسبوع ليس بالأشهر كما يفعل العوام، فيجعلون اليوم 14 هذا هو في الأصل هو يوم الإخصاب وما قبله وما بعده، جيد. الآن لقحت البويضة في يوم الإخصاب تتكون علقة كما أخبر رب العزة جل جلاله، بعد أسبوع تتكون علقة، هذا ما يقوله الأطباء الآن، وبعد أسبوع آخر، الآن بعد أسبوع من 14 يوما كم صارت الحسبة؟ 21 يوم، في اليوم 21 بعدما تخلقت هذه العلقة ماذا ستفعل؟ ستنفصل عن جدار الرحم، متى؟ في الأسبوع الذي يليه. الأسبوع الذي يليه يكون ماذا؟ نهاية دورة الرحم، اليوم 28 والأخير، ويبدأ الأسبوع الجديد، فماذا يقع؟ ينزل معها الدم. طبعا هم يختلفون أيضا في بداية الدورة، هل تبدأ ب الحيض أم تبدأ بانقطاع الدم، على خلاف بينهم، فالذين يقولون أنها تبدأ بالحيض يقولون هذا أنها في النهاية ستنتهي بنزول الدم، ربما ينزل معها دم لأن تخلي العلقة عن جدار الرحم ربما يعني يجرح الشرايين أو التي هي في داخل الرحم، فينزل الدم. ينزل الدم متى؟ في اليوم الذي هو المفروض أن يكون يوم عادتها. نعم. سيارة تجول زرقاء مسكرة على وقت. من كانت سيارته؟ فال. نعم، هذا شيخنا. يقوم أحد ويخرج السيارة. إذن ليس فينا هو صاحبها. فقلنا إذن فيوافق ذلك أول يوم من أيام عادتها، فيظن أنه حيض. وعلى العموم تجد أن كثيرا من الفقهاء في هذا الباب بالذات تحرجوا من ذكر أي شيء، يقولون لهم هذه عادة النساء، يسأل النساء إلى غير ذلك، يحيلون العلم. أما من أراد أن يعني يشنع ويجد في أقوالهم يعني مسائل كهذه فنقول أخطأوا. فكان ماذا؟ أخطأ. فكان ماذا؟ ما أفلاطون يقول أن عدد أسنان الرجل ضعف عدد أسنان المرأة، يعني الرجل لم يكلف نفسه أن يفتح فكا. إيش يعني؟ لما جاءت في فقهائنا يعني أصبحت غريبة عجيبة. ثم إن الأمر يعني حتى من الناحية العقلية معقول، نزل معها دم، هذا حيض أم ليس بحيض؟ يرى هو أنه هذا حيض مدام نزل في وقت الدورة. طبعا الذين يقولون بأن الحامل تحيض هنا يفصلون في المسألة، فيجعلون إن كانت في الأيام الأولى في الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل، فيقولون أن العادة ممكن أن تستمر معها، أو أيام الحيض يمكن أن تستمر 20 يوم، يمكن أن تستمر عفوا في الأشهر الأولى تصل إلى 15 يوما مثل ما قلنا في الأول، غايته 15 يوم. في الثلاث أشهر الأخيرة يمكن أن يصل إلى 20 يوما، يزيد يعني. طبعا بعض الحنابلة يرون أن هذا ملحق بالنفاس ليس بالحيض بالنسبة للحامل، يرون أنه إذا نزل منها الدم في الأشهر الأخيرة يلحق هذا بالنفاس ولا تعتد به في الحساب، يعني تبدأ حسبة 40 يوما من يوم الولادة، لا تبدأ من تلك الأيام التي نزل معها الدم، لكن يقولون هو يأخذ حكم دم النفاس، يعني تجلس له أيضا عندهم. وأما الأشهر الوسطى، الثلاثة أشهر الوسطى هذه، فالبعض يلحقها بالأشهر الأولى والبعض يلحقها بالأشهر الأخيرة، فنلحقوها بالأشهر الأولى صارت 15 يوما كما ذكرنا، ونلحقوها بالأشهر الأخيرة صارت تصل إلى 20 يوما. وهذا الخلاف في المذهب المالكي ليس فيه ترجيح، هذا خلاف مستوي الطرفين ليس فيه ترجيح. فهذا فيما يتعلق بالحيض والنفاس. طيب، بعد ذلك سيبدأ يفصل في مسألة الجنابة وأنها تنقسم كما ذكرنا إلى قسمين، إما النزول المني وإما غياب كمرة بفرج. ونزول المني يكون لأسباب، وعلى العموم المني هو الماء الأبيض الثخين الذي يخرج بالتدفق مع الشهوة. ماء أبيض ثخين له رائحة الطلع أو رائحة العجين، يخرج مع الدفق. وإنما نصوا على الدفق هذا ولم يجعلوا غيره، فلو سال مثلا لا يعتبرونه، بعض أهل العلم لا يعتبره منيا، لقول الله تبارك وتعالى يخرج من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والتراء، ليس يخرج من ماء دافق. كيف هو الآية؟ ذكرونا أذكركم الله. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراء. نعم، فهذا هو المني. وماء المرأة أصفر رقيق، ليس كماء الرجل، إنما هو أصفر رقيق. المني يخرج بالاحتلام في النوم، وهذا يخرج بلذة، ولذلك كان المعتبر في خروجه، في خروج المني هو اللذة، فلا بد أن يخرج المني بلذة معتادة، وإلا لو خرج من غير لذة، كما لو خرج من المريض من لدغته عقرب مثلا أو أفعى أو شرب السم أو أصيب بضربة قوية على صلبه فنزل منه المني، هذا لا يجب عليه الغسل ويستحب له، ولا بد أن تكون هذه اللذة معتادة أيضا، ليست لذة غير معتادة. فلو خرج بلذة غير معتادة كحك الرحل مثلا، لو ركب على سرج الدابة مثلا فتحكك على الرحل فأمنى، هذا لا يعتبر لذة معتادة، لابد أن تكون اللذة معتادة. و كيف قال الآن الناظم؟ مني خرج بلذة معتادة في النوم جاء ثم أو بجماع أو سواه المجزي أو سواه المجزي أو بجماع أو أن يجامع فيمني أو بسواه. لو لم يجامع، لو باشر فقط مثلا أو قبل أو لمس أو غير ذلك فأمنى، فكل ذلك يعتبر بشهوة ويعتبر كالجماع. أو بمغيب كمرة في فرجي، ونكر هنا ليعلم أنه إذا غابت الكمرة في الفرج مطلقا، والكمرة رأس الذكر، إذا غابت في الفرج وجب الغسل، أمنى أم لم يمني. وكان في هذه المسألة خلاف قديم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، لكن هذا الخلاف وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من وقع الاختلاف في هذا، وذكر بعضهم بعض الأصحاب رضوان الله عليهم الحديث، فعمر بن الخطاب قال إذا اختلفتم أنتم فالناس بعدكم أشد اختلافا، فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بأن الحكم هو أنه إذا لمس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهذا يدلك على الختانين، فقد وجب الغسل سواء أمنى أو لم يمني، ولمس الختان للختان لابد أن يكون بتغييب الكمرة في الفرج. فعمر بن الخطاب جعل هذا بأمره وقال من سمعت أنه خالف بعد هذا أوجعته، ليس في المسألة بعد ذلك خلاف، أجمعوا على هذا الحكم. نعم وقع في عهد التابعين أن بعض التابعين أيضا رووا هذا الحديث، وجاء الراوي إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء؟ فقالت إنما مثلك كمثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصح تكرر ما لا تعقل. هذا طبعا مثال نراه اليوم في كل ساعة، تفتح الحنفية ينزل خمسة، تصعد الدرج قابلك اثنان، سمعوا الديكة تصيح فصاحوا معهم، ويتكلمون بكلام الكبار ويردون بردود الكبار ويستعملون كلمات العلماء، وليسوا هم من ذلك في النقير ولا في القطمير ولا هم في العير ولا في النفير، وليسوا من ذلك في شيء أصل، لكن مع ذلك يصيحون ويصوتون، ولكن من كان هذا حاله تفضحه شواهد الامتحان، تفضحه شواهد الامتحان، كما قال الشاعر قديما: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. ابن اللبون العجل الصغير هذا، الأصل أن يربط ثوران عظيمان ضخمان في القرن حتى يحرف، فإذا عوق هذا من هذه الجهة يجذب الثاني، لكن إذا كان مع الثور هذا الذي هو من البزل القناعيس ابن لبون، ماذا سيحصل؟ الثور يجذب ابن اللبون والقرن والمحراث. فكذلك ابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، فلذلك أصبحت سياسة بناء الجسور، نبني الجسور، نتخندق، وهو سنة عن سلمان، فنبني خندقا ونقول من لم يكن معنا فهو ضدنا، ويكفيك من شر سماع، ولا تسمع، لا تتكلم، لا تنظر. تعرفون القردة الثلاثة، هذه الأصنام الثلاثة اليوم تعبد، هذه تعبد منهجا. فالله المستعان، فهم عني من أريد أن يفهم. والبعض يرونها إلغازا وأحجية، فلهم الله ولنا معهم. فإذا نتوقف هنا حتى نجعل بعض الوقت للأسئلة، فنسأل الله رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من كان عنده سؤال فليكتب وليأتي به. وحتى ذلك الحين أقول لكم، الأفضل في التأمين أن يعني أنا أنبه لمسألة ذكرتها الآن لما أمن بعض الإخوان على الدعاء، أنه يكون سرا، لأنه ما يعرف من التأمين خاصة في الصلاة، لا أتحدث هنا، يجوز لك أن تقول آمين، لكن أتحدث في الصلاة مثلا كما في دعاء القنوت، لا يعرف أن الصحابة يؤمنون إلا في بعد قول الإمام ولا الضالين آمين على قول، وعلى القول الآخر بعد قوله ولا الضالين، ماشي، هنا واقع الخلاف، المهم هنا في الفاتحة. أما التأمين الآخر هذا فلا يعرف، وأشد منه قول يا رب ويا الله ويا غير، لا يجوز هذا. إذا كان الإمام يمدح الله تبارك وتعالى أو يثني عليه أو شيء، تسكت انتهى، ويجوز لك أن تبقى صامتا حتى ينهي الإمام دعاءه كله فتقول آمين وانتهي. أما في غير الصلاة يجوز لك التأمين. دليل ذلك الحديث الذي صعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر، فقال في مع كل درجة يصعدها آمين، وذلك أن جبريل جاءه فقال له: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يصلي، قال صلى الله عليه وسلم آمين. الحديث فجوز تأمين في غير الصلاة. أحببت أن أذكر بهذا. ماذا؟ نعم يجوز تأمين في الجمعة، لكن هذا ليس التأمين. أنت الآن قلت لي في الجمعة. ما دخل هذه في التأمين؟ لا، رفع الأيدي في الجمعة هذه بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة، ذلك أنه وقع إنكارها من عهد الأصحاب رضوان الله عليهم في حديث عمارة بن رويبة، لما صعد، وهذا الذي صعد أحد أمراء بني أمية، فرفع يديه في الصلاة في الخطبة، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، أو يجوز لك أن تقول قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بسبابته هكذا وهكذا في حال الدعاء فقط، لا يرفع يديه قط. لا يعرف رفع اليدين في الدعاء في الجمعة إلا في صلاة الاستسقاء، فكان صلى الله عليه وسلم يرفعهما جدا حتى يرى بياض إبطيه. نعم، حتى المأموم أيضا مثل ذلك لا يعرف هذا. وأما في غير يوم الجمعة فرفع اليدين مطلقا سنة، وحديث رفع اليدين في الدعاء متواتر. نعم، قلنا في كل موطن غير الجمعة فقط لهذا الدليل، وحتى هذا يحتمل الكلام، مسألة ليست مسألة سيوف وقطع، لا يوجد رأي مخالف، يحتمل الكلام. يعني لو شئنا أن يعني ندخل في التفاصيل نقول ورد في حق الإمام ولم يرد في حق المأموم، المأموم الآن مسكوت عنه، فهذا قاس المأموم على الإمام قياسا أولويا، يرى أنه إن لم يرفع الإمام لم يرفع المأموم، والآخر قال لك لا. فهمت؟ يعرف علماء الأصول الواجب فيقولون هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. كيف يعرفون أنه سيعاقب؟ فربما غفر الله له ذنبه، أليس من الأصح أن يقول يأثم بارك الله فيك؟ لا، بدأت بداية جيدة وأفسدت في الأخير. هو لأنه هذا التعريف أصلا خطأ، هذا التعريف يقال تجوزا، نقول هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب، وإلا التعريف الصواب للواجب أن نقول هو ما طلب من المكلف فعله على سبيل الحتم والإلزام. وإنما قالوا هذا لماذا؟ خروجا من هذا الذي تقول الآن، لأنه يعني إذا قلنا يعاقب ودخلنا في مسألة الجزاء ما يدريك الجزاء؟ لا يعلمه إلا الله. فهمت؟ الجزاء لا يعلمه إلا الله، قد يغفر الله تبارك وتعالى له، قد يتوب فيغفر له، لكن البعض يقول لك لا، نحن نقصد من حيث الفعل هو، من حيث هو الفعل، يعني كما في نصوص الوعيد مثلا يأتيك الوعيد على فعل معين، فهل معنى ذلك أن كل من فعل الفعل وقع عليه الوعيد؟ لا، معروف أن قاعدة أهل السنة أن نصوص الوعد والوعيد كلها مقيدة، كلها مقيدة، ليس فيها شيء هكذا على إطلاق. فإذا جاء في النص مثلا يكفر، ليس معنى ذلك أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة ضرورة، لا، قد يكفر كفرا مخرجا من الملة، وقد يكفر كفرا أصغر، وقد لا يكفر أصلا، قد يكون بمعنى آخر لا غير ذلك. فلذلك يفضل في تعريف الواجب والمكروه والحرام وهذه الأحكام التكليفية الخمسة أن نخرج من مسألة الثواب والعقاب مطلق، لا نذكر مسألة الثواب والعقاب، يعني لا نقول الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم هو ما يعاقب تاركه إلى غير ذلك. الأفضل أن نخرج من هذه مطلقا. أما قولك أليس من الأصح أن نقول يأثم؟ فسواء، رجعنا إلى ما كنا فيه، لو أثم فهو مستوجب للعقاب أو غير مستوجب للعقاب؟ الأصل أنه من حيث هكذا الإطلاق مستوجب للعقاب، ما دام آثما فهو مستوجب للعقاب، لكن يجوز أن يغفر الله له، فلم تأتي بجديد يعني على هذا. من يرى الوقت فيذكرنا؟ إيه نعم، أعطيني 20 دقيقة. شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل حكم النسائي وابن ماجة على الأحاديث التي خرجوها في سننهم؟ أما ابن ماجة فلم يحكم على الأحاديث التي خرجها في سننه، وأما النسائي، النسائي سننه من أجود السنن، من أجود السنن، ولذلك كان كثير من المتقدمين من أهل الحديث المتقدمين يسمونه الصحيح، صحيح النسائي. وهو لو أردت من ناحية الدراسة يعني الشاملة لهذا الكتاب نقول نعم يجوز أن يسمى الصحيح، لأن النسائي ما سكت عنه فلا ينزل عن مرتبة الحسن، وما كان ضعيفا أو معلولا ينبه النسائي، النسائي يتكلم، بل بعض أهل العلم قدم النسائي على صحيح مسلم، جعل النسائي مقدما على صحيح مسلم. والنسائي حتى من ناحية اختيار الرجال وكذا شرطه قوي جدا، شرطه في اختيار الرجال أقوى بكثير. أما ابن ماجه فتكثر فيه الأحاديث الضعيفة وفيه أحاديث موضوع. أما كونه حكم على الأحاديث صحة وضعفا فلا، وما النسائي فنعم حكم، لكن حكم على الأحاديث ليس بالمعنى الذي تفهمونه الآن، يعني يحكم كتخريجات الشيخ ناصر مثلا أو غيره، لا، إنما هم يبينون السقيم مثل منهج أبي داود، قال وما سكت عنه فهو صالح، وإلا فهو في كثير من الأحاديث يبين علتها ويبين أنها منقطعة أو مرسلة أو وقع فيها تدليس أو غير ذلك. قال أبو داود في سننه ما سكت عنه فهو صالح، أي نعم، والترمذي يقول في سننه حسن صحيح، فكانوا يحكمون على أحاديثهم. فما فائدة جهود المحدثين القدامى والمعاصرين في الحكم على حديث أبي داود والترمذي؟ طبعا خرجنا من الفقه إلى هذا، وهذا طبعا غير جائز لك أن تسألنا عن هذا الآن، خاصة أن هناك دروس في المصطلح إن شاء الله، لكن على العموم ما سكت عنه فهو صالح، هذه يلزمها يوم على الأقل حتى نبينها. ما معنى ما سكت عنه فهو صالح؟ ما معنى صالح أصلا؟ أنت عندك في المصطلح صالح هذه؟ أنت تقول مقبول، ماشي، صالح مقبول يعني، وبعدين كيف عرفت هذا؟ هذا كلام مرسل، هذا لا يساوي شيء، لا ينفق في سوق العلم. ماذا يقصد بصالح؟ لا تدري، لابد أن نضبط اصطلاحه ما الذي قصده تماما. الترمذي بقوله في سننه حسن صحيح، ما معنى حسن أصلا؟ اصطلاح الحسن عند الترمذي هذا يلزمه سلسلة، مثلا نجعل سلسلة في مصطلح الحسن عند المتقدمين والمتأخرين وعند الترمذي وغيره. أنت تظن أن حسن بمعنى حسن يعني الذي هو عندنا اليوم في الاصطلاح، يعني ما خف فيه الضبط، يعني يحوي شروط الحديث الصحيح، لكن الراوي لا يكون، يعني الحديث الصحيح ما هو؟ من لا يعرف يصمت، يجيبني من يعرف. ما جميل، فالحسن يكون ماذا؟ جيد، بنفس الشروط الأخرى. فإذا تظن أن هذا هو الحسن عندهم؟ ما هناك تجد الأئمة يقول لك حسن معلول. كيف حسن معلول؟ أن يقول لك من غير شذوذ ولا علة، يعني من غير شذوذ ولا علة لكنه معلول، هذا تناقض. الترمذي نفسه يحكم على أحاديث بأنها منقطعة، وبعد ذلك يقول لك هذا حديث حسن. كيف منقطع وحسن؟ كيف لا يتصل الإسناد ويكون حسنا؟ الحسن قد تستعمل بمعنى منكر أصلا، قد تستعمل عند المتقدمين بمعنى منكر. ومن ذلك لما سئل أظنه الإمام الدارقطني قيل له أين أنت من أحاديث فلان وأحاديثه حسان، حسان يعني إيش؟ جميلة يعني جيدة. قال من حسنها فررت. ما تفهم أنت الآن أخي قضية مصطلح، هذه قضية ما إيش يعني، مجرد علم الحديث كما قال أبو زرعة الرازي فحل، حبه فحول الرجال. وقالوا أيضا، يقول عبد الرحمن بن مهدي علم الحديث ذكر يحبه ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. ليس الذكورة يعني مجرد ذكورة الفهم، يكون فهمك ذكرا. سنأتي على هذا في المصطلح إن شاء الله، وسنتحدث عن هذه المسألة. رجل أصابه جنابة فاغتسل ثم رأى بعد ذلك ماء، فهل عليه غسل ثاني؟ سنأتي إن شاء الله، هذا سابق لأوانه، سنأتيه. ما زلنا لم ننتهي. الأوساخ التي تأتي قبل الحيض هل تعتبر من الحيض؟ لا، نحن عرفنا الحيض الآن، فلما عرفناه ماذا قلنا؟ الدم الجاري من قبل من تحمل عادة، أليس كذلك؟ هذا هو تعريفه، لكن هذا كله قيدناه وقلنا أنه لابد أن يكون في وقت الحيض، في وقته، ليس في خارج وقته، إن جاء في وقت آخر غير وقته هذا لا يعتبر حيضا، فهمتم؟ هذا يعتبر دم استحاضة، هذا اتفقنا عليه. إذا تطهرت المرأة قبل 40 يوما هل تغتسل أم تكمل؟ لا، إذا قلت إذا تطهرت لا يجوز أن تقولي هل تغتسل، لأنها إذا تطهرت اغتسلت، لكن تقولي إذا طهرت المرأة قبل 40 يوما هل تغتسل أم تكمل 40؟ لا تغتسل، إذا طهرت تغتسل، لكن نحن نتحدث عن أقصى، عن السقف، ما هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه؟ 40 يوما، بعد 40 حتى لو بقي الدم فهي تغتسل وتصلي وتأخذ حكم المستحاض. وطبعا نظم الأخضر فيه باب للحيض والنفاس، سنأتيه وسنتوسع في هذا، يعني الآن مجرد فتحنا الأقفال فقط. الفترة التي تأتي بعد النفاس تكون فيها الأوساخ دون دم في زمن الحيض، فماذا يجب؟ إن كان عند المالكية فكيف نحكم لها؟ كنا سنفتي أو سنخبر بالحكم على وفق المذهب المالكي، ماذا نقول؟ لا لا، هي الآن تتحدث عن النفاس، قالت تكون فيها الأوساخ دون دم في زمن الحيض فماذا يجب؟ إيه، لكن انقطع عنها الدم، هي ليس معها دم، معها أوساخ فقط. فنقول إن كان كذلك فعلى المذهب المالكي تغتسل، فإن رجع الدم تجلس له. على مذهب الجمهور لا، لأنه مستمر، فهمتم؟ المرأة التي تستعمل الآلة لمنع الحمل لفترة معينة ما حكمه؟ هذا لو تكلمت فيه لن أجيب بعد هذا عن شيء. بالنسبة لمنع الحمل وتحديده، أما منعه بالكلية فهذا محرم بإجماع، لم يخرقه أحد. أما تحديده فننظر فيه، ما يقصد بالتحديد؟ ما تحديد عن تحديد يفرق. ما هناك من تحدد بالعشر سنين مثلا، تقول لك أنجب ثم أرتاح 10 سنين ثم أنجب مرة أخرى ثم أرتاح 10 سنين مثلا، على اعتبار أنها تزوجت مثلا عمرها 9 سنوات ثم تنجب وترتاح 10 سنين وهكذا. لا، نقول هذا لا. باختصار حتى لا أنفعل ولا أتعبكم، أقول إن رب العزة جل وعلا إذ خلقنا كان أعلم بنا من أنفسنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وربنا جل جلاله جاءنا بهذه الشريعة التي جاءنا بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبلغ عن ربه جل وعلا، فجاءنا بشرعه هذا، فكان من جملة شرعه قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم، انكحوا الودود الولود. هذه إحدى المميزات في المرأة، أن تكون ولودا، تنجب، تنتج. بل جعل بعض الفقهاء أنه يجوز له أن يرد بالعيب إن كانت عاقرا، لأنه يرى أن الأصل في النكاح أنه للتناسل طلب الولد، لكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور على أنه في الأصل إعفاف وإحصان للفرج، لكن مع ذلك هذا لا يختلف فيه اثنان أنه مطلوب. الكلام هنا سيكون على شقين. الشق الأول نخاطب به من هم مصابون بعقدة الخواجة، يسميها إخواننا الخليجيون عقدة الخواجة، هذه عقدة شهيرة معروفة تتكون عند بعض الناس من كثرة متابعة الأفلام الغربية، المسلسلات الغربية، قراءة المجلات والقصص، مشاهدة أفلام عبد الحليم حافظ، أي شيء من هذا، من هذه المفاسد تنتج له مفسدة كبرى، وهي تحول كامل يصيب أجهزة عقله الداخلية بحيث يصير يرى ما عليه الغرب حقا وما نحن عليه، إن لم يكن باطلا فهو حق يحسن إخفاءه، يجمل به أن يحتجب يعني على الأقل حتى تمر العاصفة. وتجد من يقول لك مثلا، أنا ما أدري كيف أترجمها الحقيقة، لكن مسلم يعني أطبق الشريعة ومسلم لا يطبق الشريعة، صورون مسلم لا يطبق نون براتيكون، كيف مسلم لا يطبق؟ ما فهمت أنا، مسلم لا يطبق، لا تطبق ماذا أصلا مثلا يعني؟ لو لم تطبق مثلا الشهادتين مسلم أنت، كيف دخلت أصلا أنت هنا؟ من أين جئت؟ مخازي والله. بعد ذلك تسمعون مثلا مسلم علماني، مسلم شيوعي، لما لا مسلم بوذي وهندوسي، وهكذا يعني. نحن في زمن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعليه نقول لهؤلاء أنفسهم المصابين بعقدة الخواجة، الخواجة نفسه والعمسام يشجع على الإنجاب وعلى النسل طبعا في بلده، وإلا في أرياف مصر يلقحون بعض النساء، تدخل المرأة لتأخذ لقاحا مثلا للولد فيعقمونها، بعض النصارى يفعلون هذا فيهن. لماذا؟ إنهم يخافون، يخافون من هذه الكثرة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالازدياد منها. أنت تكثر عدد المسبحين على وجه الأرض، تكثر عدد الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. انظر إلى الله تبارك وتعالى لما قسم الخلق، جعل لكل أمة من أمم خلقه من الدواب والأنعام والطير والسمك في جوف الماء، جعل لها شكلا دفاعيا تدافع به عن نفسها. الأسد له مخالب، الفيل ضخامته وقوة جسمه، بعض الحيوانات لها سم معين، البعض تجلس في مرابض لا يمكن الدخول إليها، البعض يكون ذكيا جدا كالدلفين وغيره، وبعض الحيوانات ليس لها مطلقا أي جهاز دفاع. فماذا تجد؟ حتى لا تنقرض مثل هذه الحيوانات تجد أن الله تبارك وتعالى يعطيها كثرة في الإنجاب عجيبة. السمك الصغير جدا هذا تجد أنه بالملايين ويتكاثر بالملايين بحيث يؤكل منه فلا ينفد، فلنكن كهذا السمك لنتخذه مثلا أعلى على الأقل. لا تستطيع أن تكون سمكة يا حفيد الأسود، سمكة يعني، ما طلبنا واحد قرن ولا زرافة ولا سمك، أسد لا ينجب سمكة، والله هوان. هذا بالنسبة لأولاد الخواجة، نقول لهم هذا الكلام، نقول لهم تشبهوا بالغرب، تشبهوا بسيدكم، فإنهم يطلبون. يعني ترون الآن في فرنسا وفي أوروبا أكثر الذين ينجبون العرب المجنسون طبعا. لماذا؟ للتسهيلات المادية التي يقدمونها لهم كبيرة جدا، فهم أرادوا أن ينهضوا بشعوبهم ليكثروا فكثر العرب. فالحمد لله الذي يمكرون ويمكر. الشق الثاني، المسلم المؤمن الموحد والأخ الملتزم كما يقولون، والأخت الملتزمة كما يقولنا وتقولون. عجيب جدا أن يأتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يحب هذه الودود الولود التي إذا نظر إليها زوجها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. ثم بعد ذلك لا ترضين إلا بماذا؟ أن تكوني الأخرى السوداء القمل التي إذا نظر إليها مرض، وإذا سمع صوتها أحيانا ربما جن أصلا. ثم فوق ذلك كله لا تنجب. طيب ماذا يصنع بها؟ ما فائدتها؟ ألم يخلقنا الله تبارك وتعالى لإعمار الأرض؟ كيف تعمر هذه الأرض؟ بإنشاء المصانع، بناء السدود يعني. الغاية الأساس عبادته جل وعلا. فإذا كانت نيتك أنك تخرج من صلبك نسمة تسبح الله، وهذه النسمة تخرج نسمات تسبح الله، كل ذلك في ميزان حسناتك أيها المسلم، أنت عن هذا غني؟ أليست في موازين حسناتك؟ أليس هذا منك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه؟ أليس إذا أفلت عنك هذه الدنيا ولم يكن لك إلا ذلك المتر؟ هذه خلفية يعني على ال... هل يجوز تأجيل صلاة العشاء؟ شكرا جزاك الله خير. هو يجوز لكن سنصلي العشاء الآن، بارك الله فيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منكم من يسبح بحمده، وأن يكون أبناؤنا خيرا منا، وأن يعيشوا أسودا ويموتوا أسودا، وأن يسود ويعلو بهم الإسلام، وأن يوحد الله تبارك وتعالى في الأرض بمن هم من أصلابنا، وبمن نفخر بهم، وبمن تصلنا هداياهم في الآخرة. أنت جالس وتعلم ما اقترفت يداك، وإذا أنت بأكوام وجبال من الحسنات لا تعرفها ولم ترها قط، من أين لهذا يا أرحم الراحمين؟ قل لك هذا عمل ولدك، لم تتعب فيه لحظة، لم يطرف جفنك فيه، ولم تحمل همه ولا دقيقة، ومع ذلك وصلك هنيئا مريئا. وما دام وصلك فإنه لم يشبه رياء، ما دام وصلك فإنه لم يشبه شرك، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنت يا عبد الله المؤمن في غنى عن هذا. طبعا غير هذا كثير مما يذكره أهل العلم في هذا الباب، لكن حسبنا نقطة نقطة، فإن العلم نقطة كثرها الجاهلون. حسبنا نقطة، أنت غني عن هذه فقط. دعك من أن تعمل للإسلام وأن تحمل هم الأمة وأن كذا وأن كذا، خلنا مع هذه، مع نفسك، هذه الأمارة بالسوء التي بين جنبيك التي أنت عاجز عنها ولا تملك لها زماما ولا خطاما، دابة شرود حرون تسوقك إلى الهاوية، فوجدت من يعينك ويجذب معك، ترفض؟ تقول لا؟ يا عبد الله اتق الله، ويا أمة الله اتق الله. أقول باختصار نهاية في هذا الموضوع حتى نجعل في الأمر يسرا ولينا، مع أنه والله يحز في النفوس، لكن نقول بالنسبة لفترة الحولين، فترة الرضاع، هذه أيها الإخوان اجعلوها بينكم هدنة تتفقون فيه، فإنه يجوز لها أن تكمل الحولين، وهذه الفترة فترة تنظيم طبيعية جعلها الله رب العالمين. فترة الحولين ماشي، أكثر من هذا لا. وكل حجة تأتي بها أو سمعناها على الأقل على قدر علمي من أخواتنا، فكلها إلى زوال وكلها باطلة وكلها لا تساوي شيئا. التي تقول أنها تعبت وتعلم أن الحمل يتعبها، نقول لها: ما يدريك؟ اطلع الغيب، ما يدريك؟ كل امرأة حملت تعرف أنه قد يأتي الحمل فلا تشعر به، وقد يأتي حمل مع ما يدعمها ويشفعها من أطباء وممرضات وأدوية تبلبعها ليل نهار، ومع ذلك ترى العذاب. يا أمة الله، يا من أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخفف عنك بكل مصة يمصها ولدك من ثديك، بكل مصة يمصها ولدك من ثديك يخفف عنك بها سكرة من سكرات الموت. إن الله تبارك وتعالى يخفف عنكن سكرات الموت بألم الوضع الذي يساوي الموت. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن النفساء إذا ماتت على نفاسها أخذت أجر شهيد، أجر شهيد. تعجزنا عن هذا يا بنات الخنساء؟ تعجزنا عن هذا يا من إذا جاء الجدال تشبهتن بعائشة؟ قلتن: عائشة كانت عالمة وكانت وكانت، فلما تقولون أن المرأة لا تكون ولا تصبح ولا تصير؟ ثم إذا جاء ما هو عليكن تشبهتن بالأسافل، لما لا تتشبهن بهؤلاء؟ وهذه اللوثة لا ندري من أين خرجت، يعني حتى سنين قليلة، سنين قليلة كانت النساء تلد في الزرع من أجل المال. يا أمة الله ويا عبد الله، من أجل المال، حتى لا يذهب يومها، يوميتها التي يعطيها لها الاحتلال في ذلك الوقت، فهم يحصدن حتى لا تخسر ذلك اليوم، وتأتيها اليومية تحصد، فتضع وهي في الزرع فتخفيه وتقطع سرته، تجعله في مكان قصي، ثم تكمل ذلك الحصاد، ثم ترجع فتأخذ ذلك الطفل الوليد والدرة. الحجة جاهزة، أكلهم ليس كأكلنا، الزمن غير الزمن. يا أخي الزمن غير الزمن، والولد غير الولد الذي سيخرج، والمهدئات التي تأخذونها لم يكن يأخذنها، كانت تعاني من ألم الوضع، وكان يخرج الطفل مشوها، وكانت تموت كثيرات منهن بسبب الألم. أنت اليوم بعد أن حقنوك في ظهرك كأنك على يعني شاطئ البحر، جاء الولد، نعم احملوه إلى الحضار، غفر الله لنا ولكم، يلا قوموا إلى صلاتكم.